لا حاولوا تعزلوا من البيت، ما تبلغوش طبعا، لا تبلغوا ولا ما تبلغوش، دول حرامية في بعض يعني، دول اللي هتبلغوهم حرامية واللي شغالين تحت حرامية، واحنا ما لناش في ده ولا في ده، فخدوا بعضكم وعزلوا، ربنا يفرج كربكم يا رب وينجيكم.